يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من سلسلتنا التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، والتي وسمتها بالملاحم. والملحمة هي المعركة الكبيرة التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم، أو التي تكون بين فريقين، لكنني أعني ها هنا التي كانت بين المسلمين وبين غيرهم. والتاريخ علمه لنا أيها الإخوة هو الذي يعيد إلى أمتنا هويتها، فإننا ما فقدنا هويتنا من قبل إلا لأجل أننا تركنا أسلافنا، فلم يعد الإنسان يتبع خطواتهم كما كانوا في القديم. فإن عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله قال، الإمام المعروف، قال لي أبي يوما انظر إلى علي وهو واقف على المنبر. فتأمل أن يقول له انظر إلى علي، يعني انظر إلى وقفته وهيئته وهو على المنبر، وتعلمها، تعلم الوقفة. فما بالك بحرص هذا الرجل على كلام علي وأقضيات علي وعلم علي، إذا كان أبوه يحضه على أن يقف على المنبر مثل ما يقف علي رضي الله عنه. وفي علم التاريخ فروع أريد أن أفرع بها قبل أن أدخل في هذه السلسلة، والتي أبدأها إن شاء الله عز وجل بغزوة بدر. غير أنني أحب أن أتكلم كما قلت، أقدم بمقدمة وببعض الفروع الهامة. أولا، كيف ومتى أرخ المسلمون هذا التاريخ؟ فإن لكل أمة تاريخا، حتى أنهم ذكروا كما ذكر ابن الأثير في كامله، وذكر ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق، وغيرهما أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يؤرخ منذ أن هاجر إلى مكة، ثم بعد ذلك أرخ والآبنوه منذ أن بنى البيت هو وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إنه قد جاء كتاب كما قال ابن الأثير وغيره، جاء كتاب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا الألمعي الذي نزع من الشريعة نزعا واجتهد اجتهادا سقى به قلوب العارفين، سقى الله به قلوب العارفين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر، أو أنه ضرب له مثلا، أنه يستقي من بئر، قال فاستحالت الدلو التي في يده، استحالت غربا، يعني استحال دلوا كبيرا، تحول الدلو الصغير إلى دلو كبير، فسقى وسقى الناس وسقى ماشيتهم وأغدق الأرض. هكذا كانت إشارة إلى اجتهادات عمر رضي الله عنه ونظره الثاقب في الشريعة. فلما نظر عمر رضي الله عنه وكان مدققا عارفا عالما، فلما نظر إلى الكتاب وجد مكتوبا عليه إنه لما كان في شعبان كان كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه ما شعبان؟ أيراد به شعبان الفائت؟ أم يراد به شعبان الذي نحن فيه؟ ما الذي يريده بشعبان؟ فجمع الناس أصحاب الرأي والمشورة وأجلسهم وقال نريد أن نؤرخ. فاختلف الناس في التأريخ حتى قام بها المعي آخر وبحر العلوم الغمر العميق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقام علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أرخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت نصرا. حينما خرج المسلمون من دار الهوان إلى دار الشوكة وصارت لهم دولة وصولة وجولة على أعدائهم، هنا نؤرخ بهذا التاريخ. لذا أيها الحبيب، أنت مرتبط بتلك الأشهر العربية ارتباطا وثيقا دينيا شرعيا، لأنك مرتبط، يعني دعك من الارتباط في الصوم الثلاثة أيام القمرية إلى غير هذا، أنت مرتبط ابتداء وأصالة بتاريخك، فإن تاريخنا ما أرخ إلا على هذا التاريخ، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وإلى بلد الشوكة كما قلت وإلى بلد الدولة. إذن وقبل أن ألج في فضل معرفة التاريخ وأذكر نتفا من فضله، لا أستطيع الآن أن أتجاوز أن أقف مقاما وأن أنظر نظرة فيها إعظام وإفخام وولاء ومحبة وقرب وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي أخرجنا الله عز وجل به من الضلالة إلى الهدى، وأرشدنا الله عز وجل به إلى السبيل إلى سواء السبيل، وهدانا الله عز وجل به من الضلال ومن العماية. فلا أستطيع أن أتجاوز الآن هذا المقطع إلا أن أثني عليه وإلا أن أذكره صلى الله عليه وسلم، الذي نور الله عز وجل به هذه البسيطة جمعاء، كما قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حين دخلها فأشرق فيها كل شيء، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم من المدينة كل شيء، فقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزة، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتكاس في الفطر وذبح للأخلاق ونكوص في الاعتقاد، حتى بعث محمد فرد كل علم إلى حقيقته وكل فرع إلى أصله. تعلمون لماذا؟ لأنه أشرح الناس صدرا وأوسعهم علما وأعظمهم تقوى وأشرحهم صدرا وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أنصت لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم، فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتي، أو أحمد بن حسين في بني حكمي. أثني على من أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقمي، وأشرح الناس صدرا غير متهمي، وأصدق الخلق طرا غير متهمي. أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكمي، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء، لتجلو الظلم والظلم، في همة عصفت كالدهر واتقدت، كم مزقت من أبي جهل ومن صنمي. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، أو دمعة خرساء في القدم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب هذه الهداية، لذا كان ينبغي عليك احترامه التام صلى الله عليه وسلم. قال جابر أو غيره: لقد رأيتني أتحاشى أن أطأ ظل رسول الله بقدمي، من شدة احترامهم له، لأنهم عرفوا قدره وكيف شرح الله عز وجل لهم، شرح لهم صدورهم بهذه الشريعة التي حملها محمد على كاهله، فهو سيد الكونين والثقلين والفرقين، من عرب ومن عجم. رسولنا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة تربى عليها هؤلاء، ونتج هذا المخزون الضخم العظيم من تاريخ أذهل الأمم. فلا زال المستشرقون الحاقدون، يقول بعضهم: إني والله إذا قرأت عن سيرة عمر بن الخطاب ظننته أسطورة. هؤلاء لا يعرفون الطهر والعفاف الذي ربى محمد عليه أصحابه. فلا أتكلم عن التاريخ إلا وأمدحه صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكره لما له من الحق علينا سيدنا ومن دلنا على الطريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطرا وسرمدا حتى يبعث الله الناس وينشرهم. قال الشافعي: أيها الإخوة، إني لأستعين على الفقه أو على فهم الفقه بالتاريخ. التاريخ علم جم، ما تربت أمة على هذا التاريخ، ما تربت أمة أقصد من الناس في داخل أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما رب الربانيون نشأهم على هذا التاريخ إلا وخرج منهم الأكابر. لذا يكون ها هنا سؤال ملح: لماذا نقرأ التاريخ؟ لماذا نقرأ عن السلف؟ إن لنا أسلافا، ولطالما كررت ذلك، وقد انعقدت سلسلة النبلاء التي لعلها بلغتكم من أجل ذلك، أن تتعرفوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغير مشاهير. لم أتكلم عن أبي بكر وعمر ولا هؤلاء الرؤوس الذين يعني يعرفهم كثير من الناس، إنما صحابة غير مشاهير، ومع ذلك ترى منهم العجب العاجب، ترى منهم العجب العاجب. مدرسة معصومة، معصومة الأخلاق والشيم، هم بشر لا نغلو فيهم، لكننا نقول لهم من الخلق ما ليس لمن بعدهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. خير الناس من غير تدقيق، خير الناس قرني. لذا أجمع أهل العلم على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألهج بها الآن في زمان حط فيه بغاث الطير وحكوا علينا هيئة النسر، ليحطوا على مثل هؤلاء الأكابر الأكارم. فأجمع أهل العلم على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم من ينسى؟ نعم فيهم من ينسى، وأنا قلت قبل ذلك هذه المعلومة التي ينبغي أن نحفظها جيدا: الضبط يخالف العدالة. الضبط ده الحفظ. الإنسان ببشريته قد ينسى، وقد نسي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أشياء وهو الحافظ العلامة، وقد نسي أبو بكر ونسي عمر، نسي هؤلاء جميعا، ونسي عبد الله بن عمر هذا الحبر العلامة نسي أيضا، فلا بأس. لكن العدالة هي المروءة، هيئة الإنسان، هي التي زكاهم الله من قبلها. ما قال الله أن أصحاب محمد لا ينسون، لا، إنما هم بشر ينسون ويذكرون، لكن الله عز وجل تكلم عن عدالتهم وعن رضاه عنهم وعن مروءتهم وسلوكهم معه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المجال مؤهل لذلك الآن. لكنني أريد أن أقول هذا التاريخ ينبغي أن نمعن النظر فيه جيدا. لماذا نقرأ عن أسلافنا؟ لماذا نقرأ تاريخنا؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله، وهذا أيضا مما أكرره لأنني أريد أن أكرر حتى يتقرر، فما تكرر تقرر، يعني قر في سويداء القلب وجذره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رب هؤلاء تربية سامقة، ورب هؤلاء الذين من بعدهم تربية سامقة، لذا جاءت الأجيال فريدة لا تعدم زمانا إلا وتجد فيه هؤلاء الأفراد المفردون. لماذا نقرأ عن أسلافنا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله في صدر كتابه الماتع الأذكياء، هو يذكر جماعة من السلف أذكياء، كان الرجل منهم يعرف الشيء بشيء من الذكاء وسيلان الذهن ويعني قوة القريحة، فيقول في مقدمة الكتاب: وفي ذلك ثلاثة أغراض. يعني أنا أذكر هؤلاء السلف لثلاث أشياء. قال ابن الجوزي رحمه الله: وتأمل هذه الثلاث، فإنها أمراض في سويداء قلوبنا يعالجها لك ابن الجوزي الذي مات وأرم ولا غرو، فقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلامه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي ذلك ثلاثة أغراض. أولا معرفة أحوالهم بالاطلاع على أخبارهم، هذا الذي نفتقده. أمة إذا قلت لشاب من شبابنا اليوم: أتعرف أصحاب نبيك؟ يقول: نعم. من؟ إذا عد لك عشرا فأنا مخطئ. لا إخاله يعد عشرا. أنا لا أشمت الآن، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، إنما أنا أصف محنة حتى تعالج، فإن الإنسان لا يعالج مرضه إلا إذا اطلع عليه. طبيب يقول لك: أنت الآن على شفا مرض شديد، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول لك: أنت الآن على مرض شديد جدا، فينبغي لك أن تمتنع عن كذا وكذا وكذا وكذا. لازم يقدم بهذه المقدمة. فأنا حينما أعرض شيئا من أمراضنا لا أقول ذلك شماتة، ولا أقول ذلك حتى يحل المجلس أو تضطرب الأكتاف، إنما أريد من ذلك أن نحل، يكون الحل جادا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن سألت عنهم بعض الشباب لا يعرفهم كثيرا. ليه؟ لأنه لم يطلع عليهم، لم يقطع من راتبه ومصروفه ما يشتري كتابا مختصرا في سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن يليهم ومن يليهم من أعلامنا، لم يعني يكلف نفسه أن يقطع هذا المبلغ حتى يشتري كتابا يقرأ فيه، فلذلك تجدوه لا يعرفهم كثيرا، وهذه محنة محناء. فقال: معرفة أحوالهم بالاطلاع على أخبارهم. ثانيا قال: لأن فيها نوع نفع لمن فيه نوع استعداد لنيل تلك المرتبة، وقد ثبت أن العاقل ينتفع بذي اللب. الإنسان ينتفع إذا قرأ عن ذي اللب العاقل، حتى ولو لم يره. هذا فحوى كلام ابن الجوزي، حتى ولو لم يره. وقد قال الرضا: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أعي الديار بسمعي. يعني أنت الآن أقول لك: تربى على مائدة أبي بكر. تقول: طب أنا شفت أبو بكر؟ أنت لم تره، لكنك إذا قرأت في سيرة أبي بكر خلع ذلك عليك من خلع أبي بكر، لأن الإنسان عنده هذه الحواس تؤثر في القلب وتصب عليه. فيقول الرضا هذا الشاعر: فاتني أن أرى الديار بطرفي، ما شفتش ديارهم بعيني، لكن إذا سمعت عوض عندي هذا الأمر مقام الرؤية، قام عندي مقام الرؤية. فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أعي الديار بسمعي إذا سمعت عنهم. ثالثا، وأنا أختصر طبعا هذا الكلام، يعني ينبغي أن يقف الإنسان معه وقفات، لكن هناك وقفات في النبلاء هذه السلسلة وفي غيرها، فلا أريد أن أسهب في هذا الأمر، لأنني يعني أردت أن أجعله فرعا على أصلي. ثالثا يقول: تأديب المعجب برأيه. وده من أهم الأشياء. كنا حينما تبنا إلى الله عز وجل والتزمنا بشرعته يجد المرء فينا في قلبه طواوة، يجد المرء فينا في قلبه لين، يجد دمعته حاضرة، وقلبه يخفق ويخشع، وبدنه يقشعر. أما الآن، وحينما جلس بعض طلاب العلم في حلق العلم ودرسوا كتب العلم، مع ذلك قست قلوبهم. لماذا؟ لأنهم تركوا العمل، لأن الأمراض دخلت في قلوبهم. ظن الإنسان بحفظ عشرات الأحاديث، حتى إذا بلغت عشرات يعني، لكن لا تنهض مع الأسف هذه الهمم لذلك، وإلا لهدي. مع حفظ بعض آيات القرآن، مع قراءة بعض التفاسير، مع إلمام شيء من الثقافة العلمية، لا أقول تأصيلا فقد قل التأصيل الآن، لكن مع بعض الثقافة العلمية تجد العجب دخل قلبه، وتجد. فكيف يستطيع الإنسان أن يخرج هذا من قلبه؟ من أقوى الأسباب أن تسمع عمن يتعذر عليك لحاقه. فمثلا حين يقوم أخ لنا من الليل فيصلي ساعة، يصلي فيها بركعتين، يقرأ فيها من القرآن جزءا، فإنه حينما يريد أن يتمايل متبخترا، فنقول له: اطلع مثلا على سيرة شاب مثلك، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يقف على رؤوس الآي ويطيل الصلاة جدا، ويقرأ الآية ويقرأ السورة في أطول منها، يعني لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهدوء وببطء، يعني امتثالا لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع وقتا أكثر مما يستحق لهذه الصورة. عبد الله بن عباس كان واقفا بجواره وكان من شدة جهده ينام، وكان غلاما غلاما، مش يعني مش رجل كبير ولا شاب كبير، ده كان غلاما صبيا صغيرا، ومع ذلك كان ينام. فيقول كان النبي يفرك أذني، يعرك أذني، يعني يؤنسه حتى يستيقظ رضي الله عنه. زين العابدين هذا الذي ذكر عنه السخوي أنه إنما سمي بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وده ليس لزين العابدين فقط، إنما هو لجماعة من السلف، ولا غرو، فإن البركة إذا وقعت وإذا حلت بارك الله لك في كل شيء. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد أنه وجد حبة حنطة، حبة قمح، مكتوب عليها هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. طب أنت متخيل بقى حبة حنطة، حبة قمح، تقدر تكتب عليها الجملة دي كلها إلا إذا كانت حبة القمح هذه على قدر البيضة، هذه بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال سأزيد لهم في الرزق، ما قال سأزيد لهم في عدد الدراهم والدنانير التي تدخل جيوبهم، إنما قال بركات، بركات من السماء. فسمي بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وكان علي بن فضيل بن عياض هذا الذي يعني كان سببا في تقويم أباه. علي بن الفضيل بن عياض هذا انتفع منه أبوه جدا، مع أن أبوه هو المشهور ومعروف، لكن علي هذا لعله أن يكون مغمورا. علي بن فضيل بن عياض بلغ من خوفه وبكائه أنه كان لا ينام الليل، وكان لا يستطيع أن يختم القرآن. تخيل رجل عابد لا يقرأ القرآن حتى يختمه، نعم، لأنه كان إذا قرأ سقط مغشيا عليه، لا يستطيع أن يتحمل الآية. حتى قال سفيان يوما ودخل عليه، أظنه سفيان الثوري أو ابن عيينة، ودخل عليه علي بن فضيل بن عياض فوجده يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فطارق، فكان في يده قرطاسا ورقة، فطاش القرطاس وخر مغشيا عليه. فقال سفيان لو أعلم أنك هنا ما قرأت، عارف تتحملش. وكان يصلي من الليل حتى لا يأتي فراشه إلا زاحفا، زي الطفل الصغير كده على أيديه ورجليه من طول القيام، ثم إذا استوى على فراشه، إذا جلس على فراشه وقعد، نظر إلى أبيه ودمعت عينه وبكى حتى بلل لحيته، ثم يقول أي أبا قد سبقنا العباد، أخشى أن يفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. ده اللي بيصلي طول الليل ومش قادر يقف. كان سفيان الثوري يصلي من الليل حتى إذا أصبح مد قدمه إلى أعلى ليعود الدم إلى رأسه، لأنه واقف، فالصبح يروح رفع رجليه فوق كده عشان خاطر الدورة الدموية تمشي منتظمة، وغير هذا كثير لعله أن يأتي معنا. إذا قرأت أنت عن هؤلاء أظنك لا تتكبر أبدا ولا يدخلك العجب أبدا إذا ما صليت ركعتين أو 3 أو 4 أو صليت نصف ليلة أو حتى قمت ليلة كاملة، على خلاف شاكلة هؤلاء. وقد يقوم الرجل وهو ساهٍ لاهي، فهو تعديب، يعني تأديب المعجب برأيه. إذا وجد من تعذر عليه لحاقه، إذا رأيت هؤلاء يعني خرجوا، أنا يعني السلف إذا قرأت عنهم قوموك فعلا، بس دون أن تأخذ لنفسك أعذار، يعني ما تقولش استكان في زمانهم وزماننا وكان في وقتهم ووقتنا، لا، إذا أخذت الأمر أنهم كانوا مكلفين وأنت أيضا مكلف، والقرآن الذي نزل على أبي بكر وعمر يوم نزل، الذي قرأه أبو بكر وعمر يوم قرأه، هو القرآن الذي بين يديك الآن وتقرأه أنت، هو ما تغيرش. وكان أبو بكر وعمر عند الله عبيدا، وأنت أيضا عند الله عز وجل عبدا، فأنت مطالب بما طلب به هؤلاء، وده بيبين لك البون الشاسع الذي بينك وبينهم إذا قرأت عنهم. يقول سعيد بن جبير أو غيره، رأينا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن ويميد، يميد يعني بيتحرك كده خلاص هيقع من طوله يعني. قال فاقتربت منه فسمعته يقول وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الآية دي خلتهم خلاص هيبدأ يغشى عليه آية. في حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها لما في حديث الكسوف قال فدخلت أسماء على عائشة فوجدتها منتصبة تصلي، بتصلي إيه؟ الدنيا ضحى والنبي في المسجد ومع الصحابة، ونادى وقال الصلاة جماعة. صلاة إيه دلوقتي؟ بين الفجر والظهر. فنظرت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت ما للناس؟ إيه اللي جمعهم دلوقتي؟ فأشارت عائشة إلى السماء قلت لها كده. فقالت أسماء آية، خد بالك بس عشان الشمس سودت. فقالت أسماء آية، فقالت لها عائشة وأشارت برأسها أي نعم، وهي في الصلاة أي نعم. قالت أسماء فذهبت أصب الماء على رأسي حتى علاني الغشي، كان حيغم عليها عشان بس السماء عشان الشمس سودت كسفت كان حيغشى عليها. القصد أن الإنسان إذا قرأ في كل مجال بقى، لما تجد مثلا في مجال الذكر أنت بتسبح كل يوم قد إيه؟ 200-300 مرة مثلا، ده لو كنت مداوم عليها يعني. إذا كان الأمر معك ذلك 1000 مرة، كان بعضهم يذكر الله في اليوم والليلة 40,000 مرة. فقيل له تذكر الله 40,000 مرة؟ قال نعم إلا إذا كذبت أصابعي، أنا بسبح على أصابعي كده. يستطيع أن يعد 40,000 مرة. فإذا أنا بقى من أصحاب 100 مرة والـ200 مرة قرأت عن هذا، أبقى دايما منكس الرأس كده وعارف قدري. حينما يتواضع الإنسان هنا يكون مناط الرفعة. فما تواضع عبد لله عز وجل إلا ورفعه الله عز وجل. فهذه أيها الإخوة أغراض ثلاثة لقراءتنا عن السلف وعن بذل السلف وعن معاركهم وعن أيامهم وعن أحوالهم. هذه أغراض ثلاثة يستطيع المرء من خلالها أن يصل إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة حينما رأيت أن التاريخ إنما أرخ بالهجرة أردت أن أتحدث عن الهجرة، ثم سبق إلي هاجسي فقلت أتحدث عن بدء نزول هذه الشريعة العظيمة، كيف أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عشان نبدأ من الأول، كيف أوحي إليه ثم نعرج عليه كيف هاجر اللي هو توقيت بقى التاريخ اللي احنا نتحدث عنه والذي طالبنا الله عز وجل بالنظر إليه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ده أنت مطالب أهو، هل نظرت وسرت في الأرض حتى تنظر كيف كان عاقبة هؤلاء؟ فأنت مطالب معرفة التاريخ أهو حتى تتعظ وتعلم. وكل فئة وطبقة تعرف تاريخ من قبله. فقلت أذكر بدء الوحي ثم أذكر بعد ذلك الذي جعل التاريخ الحدث الذي أرخ التاريخ به اللي هو الهجرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نتكلم عن تلك الملحمة الأولى الكبيرة ألا وهي غزاة بدر إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقي. وهذا حديث أعلق عليه تعليقا سريعا نظرا حتى يعني أراعي الوقت، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أنا يعني سأمر عليه سريعا لكن أنصت له جيدا، دي قصة كيف أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صار محمد رسول الله. كان إنسان عادي يعني إنسان ليس له أكثر مما لغيره، ثم بعد ذلك صار درة المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم، بل صار سيد الناس أجمعين كما في الصحيحين عن مالك بن صعصعة قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ذراع شاه ثم نهس منه نهسة، يعني أكل بمقدم أسناني، يعني قضمه قضمة يسيرة، ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى يقول يعني صاحب المية يقول أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم والحوض والكوثر الرقراق جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي صلى الله عليه وآله وسلم. سيد كبير ضخم صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. عائشة كما يقول الإمام الشعبي أو قال الأحنف بن قيس لقد سمعت خطب الخلفاء يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسمعت خطب الأمراء، فما سمعت أحدا أفصح ولا أفخم في الكلام من عائشة رضي الله عنها، تحفظ للبيد 1000 بيت تحفظ بيت أو قال الذهبي أكثر من هذا، يعني أنا يغلب على ظن 10,000 بيت لشاعر واحد كان الشعبي يقلب كفيه ويقول ما بالك بأدب النبوة. لما تحفظ لشاعر واحد بس هذا الكم، ومن الباقي كلامها فخم كبير، واللغة العربية إذا وقعت يعني إذا الإنسان عبر بها تقع في القلوب مباشرة حتى لو الإنسان مش فاهمها. وفي بعض الآثار وإن كان يعني هذا لا يثبت بقوة أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، هي اللغة العربية، ويحسبك أن القرآن باللغة العربية. فعائشة رضي الله عنها تصف، احنا نقف بقى مع وصفها، تأمل ما تقوله رضي الله عنها ويتحكي هذه القصة. طبعا هنا في إشكال، عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، طب أنت كنت فين أيام الوحي؟ ده هاجر النبي بها صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في مكة وهي ابنة 8 سنين أو 9 سنين، فلما أو كانت بنت 7 سنين أو 8 سنين، فلما يهاجر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام دخل بها. طيب يبقى لما نيجي بقى نرجع 13 سنة لورا، يبقى ما كانتش عائشة رضي الله عنها موجودة. وده الذي يثب به هؤلاء الأقزام على أكتاف هؤلاء الأعلام، ويمزقون به ثياب هؤلاء الأحرار. يقولون متى رأت عائشة، متى رأت الهجرة، ولا حصل الموضوع ده قدامها، ولا شافت خديجة فين عشان تحكي عنها. هذا أيها الإخوة يسميه أهل المصطلح، أهل أصول الحديث، يسمونه بمرسل الصحابة. مرسل الصحابي ده يعني إيه؟ يأتي من الرسالة، أرسل إنسان لإنسان الرسالة، يعني أبلغته كلامي من غير أن آتيه بشخص، يعني بينه وبينه فراغ. فهذا هو المرسل، أن يعني يذكر التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر من هو دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمره. ده يبقى مرسل في قول الظاهر من أقوال أهل العلم، وإلا فقد جعل بعضهم كل انقطاع فيه إرسال. الشاهد إن عائشة رضي الله عنها شافت فين الحادثة، وإحنا علم أصول الحديث ده علم دقيق جدا، وأنتم الآن تطرعون وتتمتعون بما يقرره المحدث الكبير شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله، يقرره لكم، لأن هو علم المصطلح كده، إذا أمعنت فيه تقول جابوا استخرجوا زي العلماء ده، وكل مقطع له دليل، كل مقطع له دليل، يعني مش كلام مفتعل ولا استنباط محض من العلماء، ده لها أدلة وله. فالقصد أن عائشة لما ما شافتش الحادثة دي قالت ازاي الكلام ده. هناك مرسل عام، اي واحد ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عنه نقول له حديثك ضعيف، وهناك مرسل صحابي اللي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه، او لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعصر هذه الواقعة. هنا يقول اهل العلم لا يروي الصحابي عن النبي الا ان يكون الواسطة صحابي ايضا، يبقى الصحابة بيروا عن بعض. طب ممكن الصحابي يروي عن تابعي؟ اه ممكن يروي عن تابعي، لكن يومها بيبين. والسخاوي يقول في شرح الألفية ما فحواه، وهذا قد علم بالاستقراء، بتتبع الآثار وتتبع آثار الصحابة وتتبع المواضع دي، وجدوا أن الصحابة إذا حدث عن تابعي بين، أما إذا ذكر أي واقعة زي ما بيطعنوا على أبي هريرة يقول لك يذكر غزو بدر، هو كان فين في غزو بدر أبو هريرة؟ ده جه في عام الوفود سنة 8 ولا سنة، جه إزاي أسلم إزاي، يعني كيف علم بغزو بدر أبو هريرة رضي الله عنه؟ فداع علاجها. لذا أنا أقول قبل أن أغادر هذا المقطع، إن جهاد الوقت هو جهاد الحجة والبيان، هو الجهاد القديم الذي دوى صداه مع آي القرآن، الذي دوى صدى آي القرآن مع أصداء الزمان يومها إلى يوم الناس هذا. قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، الكلام ده في سورة الفرقان المكية من غير شك. يبقى قال له في مكة جاهدهم به. قال ابن القيم ما علمنا أن الجهاد فرض بصورته الكاملة إلا في المدينة. فالجهاد الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يفعله في مكة هو جهاد الحجة، جاهدهم بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كويس. جهاد الوقت أن يتأصل طلبة العلم، لا ترضى من نفسك أن تكون قشريا، أنت هتجيب على المسائل دي إزاي إلا إذا أمعنت في دراسة المصطلح وعلى المشايخ وقرأت وحفظت وكذا، حتى تدري كيف يطعن هؤلاء الأغمار على هؤلاء الأكابر الأحرار. أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال الزهري التحنث، الزهري محمد بن شهاب قال التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، قالت فكان يتحنث في غار حراء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ثم يرجع إلى الغار مرة أخرى، حتى جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء. شوف قول عائشة جاءه الحق، وبعدين تفصل ما هو الحق حتى لا يشكل على أحد، هذا من عظيم كلامه. طبعا الوقت قد انسحب وأنا لا أستطيع الآن أن أعلق على هذا الحديث، لذا أرجئه إن شاء الله عز وجل، لكن أكتفي أن أتلوه عليكم الآن وأرجئه إن شاء الله عز وجل إلى المجلس القادم إن قدر الله عز وجل وكان في أعمالنا بقية. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء أو يخلو يتحنث في غار حراء قبل أن ينزع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم أتاه جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني الثانية فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، قلبه في ضروعه يرتجف، يرجف فؤاده. وأنا سأبين لك إن شاء الله عز وجل لما ارتجف هكذا، مع أن المسألة واضحة يعني. رجع صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، ثم دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوا أي لفوه. فلما هدأ وذهب عنه الروع حكى لخديجة الخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي. هنا هبت خديجة رضي الله عنها وقالت كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عم خديجة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية. فذهبت إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر ما رأى. فقال له ورقة رضي الله عنه، لأنهم قالوا أنه صحابي، فقال له ورقة رضي الله عنه ورحمه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي مستنكرا أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به، ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم فتر الوحي بعد ذلك، وثم مات ورقة رحمه الله وفتر الوحي. في كمالة هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما أنا أمشي، بعد فترة الوحي يقول وبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فنظرت عن يساري فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، رأيت الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فأتيت بيتي فقلت دثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. وهنا طبعا وقع بين أهل العلم الخلاف، هل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة اقرأ، أو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة المدثر؟ في أشياء إن شاء الله عز وجل نتكلم عليها في اللقاء القادم. أما ما بقي من وقت الآن فنتعرض له إلى صدر في صدر هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به، هذا مبني للمجهول، أي أن النبي لم يبدأ إنما فعل فيه ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتتحقق كما رآها تماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا إحنا ينبغي أن نتكلم عن الصدق أول ما بدأ به. إذا صدق المرء مع ربه هداه، ودليل ذلك واضح من التاريخ أيضا هذا الذي ننشده اليوم وننشده في سلسلتنا هذه. فإن زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد أحد العشرة، زيد بن عمرو بن نفيل هذا جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ليه؟ ذكر ابن كثير في تاريخه وغيره أن زيد بن عمرو بن نفيل هذا هدي للصلاة، مع أنه ما كانش في صلاة في المجتمع الذي يعيش فيه، مجتمع قريش عبدة الأصنام، ما كانش في صلاة. وكان لا يأل، وكان زيد بن عمرو لا يقسم بصنم قط، ويكره من أقسم بصنم أمامه وينكر عليه أشد الإنكار. ثم إذا بزيد بن عمرو بن نفيل هذا لا يأكل ذبيحة ذبحت لصنم. كلام ده عارفه منين؟ مع أنه هو الذي كان ينشد دينا، يعني هذا الرجل ذهب هو ورقة بن نوفل وآخر وضربوا الأرض يمنة ويسرى حتى يأتوا بدين، لأنه ما كانش عاجبهم دين ما هم عليه في قريش ما كانوا يرونه. فانطلق معهم وكان يعني وفد على النصارى فما أعجبه دينهم، فتنصر ورقة وتنصر صاحبه، ثم بعد ذلك وفد على اليهود فما أعجبه ذلك، أحس فيه يعني إيه بشيء من الخلل طرأ عليه فقط بقلبه بإحساسه. ثم رجع بعد ذلك هذا الرجل بهذا الصدق، وفق كما ذكر ابن كثير أنه كان يصلي، كان يركع وكان يسجد، وكان لا يقبل ذبيحة كما قلت، وكان لا يقبل أن يقسم على صنم. من صدق الله عز وجل نجاه. ذكر ابن كثير قصة عجيبة جدا عن رجل يعني يقال له أبو محمد النيسابوري. هذا الرجل كان في البحر فتكسرت به سفينته فغرق، فبينما هو يرصب تارة ويطفو أخرى بيغرق وبيقب ويغطس كده، إذ نظر إلى الشمس فوجدها قد تضيفت للغروب، فقال يفوتني العصر. خد بالك من هذا الصدق الذي يوفقك الله عليه، فقال يفوتني العصر، ثم انغمس في الماء بنية الوضوء، وهذا جوازه العلماء. إذا انغمس الإنسان بنية الوضوء خلاص، بعض أهل العلم يقول بذلك، فانغمس بنية الوضوء، قال ثم لما يعني طفوت تعلقت بخشبة ثم أخذت أومئ عليها إيماء، يعني أوطي رأسي كده وأرفع أومئ، الركوع والسجود يبقى إيه براسه كده، أومئ عليها إيماء حتى صلى العصر فنجاه الله عز وجل. طبعا نجاته دي من الأعجيب، إنسان في عز البحر بقى لما هاج وحدث فيه كذا وكذا، ومع ذلك. كذلك ذكر أهل العلم عن رجل بقي في مسجد في المسجد الحرام 20 سنة لم يبسط قدمه يوما قط، ولم يتوسد جنبه يوما قط، ما نمش حط يديه كده توسد يده ولا نام إلى على جنبه يوما قط. 20 سنة بينام قاعد وما بيفردش رجله. الكلام ده موجود في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية، يعني ده كلام محقق يعني موجود، لكن الآن نستنكر ذلك. ليه؟ لأن القلوب بعدت. فعشرين سنة، فلما كلموه، واسمع إلى هذه الجملة العجيبة اللطيفة الغريبة قاعدة، لما كلموه في ذلك شيء عجيب، قالوا له كيف فعل بك هذا ذلك، كيف تفعل ذلك 20 سنة لا تبسط قدمك ولا تنام على جنبك؟ فقال علم صدق باطني فقوم ظاهري، أو قال فأعان ظاهري، علم صدق باطني فأعان ظاهري. إن الإنسان أخلص لله عز وجل، هو قال كما قال القائل لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، بس سلم له سبحانه وبحمده، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. فقالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، لما كان يريد ربه ويريد الحق ويريد أن يسير إليه سبحانه وبحمده هداه واجتباه وقومه سبحانه وبحمده. لكن هذا هو الذي إن شاء الله عز وجل أزيل عليه في الحلقة القادمة، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق